أشرقت شمس الصباح وأشرقت معها الحياة، وابتدى يوم جديد وما علينا من القديم، وابتدى يوم جديد وما علينا من القديم. عيشها اليوم بسعادة في رضا ربي ورجاه، وترك الهم وعنا في ربنا رب الرحيم. ابتسم واذكر إلهك وطلب المولى النجاة، واصل ارحمك بوصلك في الرحم حقه عظيم. والدينك برهم والبر لا تحدد مداه، ذل نفسك عندهم وارحمهم وخلك كريم. وانت وفى وما انقطع عنهم ترى حق الوصى، برهم عنهم تصدق والدعاوي تستديم. جارك احفظ له جواره، اكرمه واستر خطاه، والخوي خلك يمينه في الشدايد لحزيم. عشر العالم بطيبك وترك دروب الردى، واحفظ لسانك من الزلات والهرج العقيم. الزم وصف العفو والصفح والحلم وأنا، والتواضع والشجاعة صاحب الرأي الحكيم. من بداك بزلته واخطأ فلا تخطي معاه، جاوبه بإحسان وارفع نفسك بقول سليم. أكرم المسكين واعطه، والفقير اجز العطاه، وانصحك من حر مالك تكرم وتكفى اليتيم. والختام اوصيك بالتقوى وحفظك للصلاة، عش مع القرآن واتبع نهجه النهج القويم. تنعم بدنياك دامك راضي وترجي رضاه، يا عسى المولى يجازينا بجنة النعيم، يا عسى المولى يجازينا بجنة النعيم. هذه القصيدة من كلمات وأداء الشاب بن عبد الله بن جابر القحطاني، أسير الصمت.